وهذا فيه تعريض، تعريض لأن، تعريض لولي القتيل لأن يخاف ويظن أنه مثله يعني في الإثم فيخلي سبيله، ولهذا المقال خلى سبيله فهو مثله في تعريض وإيهام، إيهام أنه مثله في الإثم وليس المراد هذا، ويقول أنه مثله في أنه لا منة ولا فضل لأحد منا، فلما تبوء أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك، إثم صاحبه لأنه قاتله وإثمه لأنه لما سمع بخلنا ولي قتيل، لما سمع بقتله حصل له ألم وغجر ورعب، فهذا هو الإثم، إثم المقتول بالقتل، وإثم ولي القتيل بترويعه حينما سمع بقتل مورثه، فخلى سبيله، خلى سبيله. نعم، يعني الديه، هذا كل شيء في الديه نفسك، يعني لو قبل صاحبك الديه فما عندي شيء. نعم نعم. علقمه الراء، علقمه اللفظ الوائل، الصحابي هو الاول حديث وائل، والراوي عنه علقمه هو عن علقمه السباع. نعم. وحدثني السباع علقمه ها علقمه اسم علقمه عندك كتاب موجود كتاب ايه نعم يصرح ولا في رد على يحيى بن معين قال بانه لم يسمع من ابيه، لكن قد يقال قد يقول قال ان السماك دل السماع تقريبا اخذ بقول يحيى قال لم يسمع من ابيه. نعم نعم نعم قول قال أو أن، هذا صرح بالسماع، ولهذا في دليل على أن الحديث متصل خلافا لما قال أنه منقطع. نعم. وحدثني ابن حاتم قال حدثنا سعيد بن سليمان قال حدثنا هشيم قال أخبرنا إسماعيل بن سالم عن علقمة بن وائل عن أبي رضي الله عنه قال أبي رسول الله عن علقمة بن وائل عن أبي هنا ما في تصريح بالسماع. نعم. قال قتل إيه؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قتل رجلا أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل قتل رجلا فأقعد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها، فلما أدبر قال رسول الله يجرها إلا يجره بها يجرها يجرها النسح. نعم. ويجر نسح جرها قتيل. نعم. فيه دليل على أن الولي قتيل سلطان على المقتول، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطان فلا يسرف القتل إنه كان منصورا، هذا السلطان عليه أنه يجره بنسحته حبل في رقبته. نعم. فلما أدبر قال له قتل أشد من جره، أشد من جره بالحبل. نعم. فلما أدبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار، فأتى رجل الرجل فقال له من قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنه. قال إسماعيل بن سالم فذكرت ذلك لحبيب بن أبي ثابت قال حدثني ابن أشوع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سأله أن يعفو عنه فأبى. نعم. وهذا من التعريض أيضا، قتل رجل رجلا فقاد النبي صلى الله عليه وسلم وليه المقتول، قاده يعني أذن له في أن يقتص منه، والقواد هو القصاص، أذن له أن يقتص منه فجره بنسحة بحبل يريد أن يقصده، فلما ولى الرجل ولي القتيل مع القتيل، قال له القاتل والمقتول في النار. فأسأل الرجل فقيل له ولي القتيل إن الرسول قال القاتل والمقتول في النار، وكان طلب منه الأول أن يعفو عنه فلم يأبى، فخلى الرجل سبيله. هذا من باب الإهانة، يعني لعله يفهم أنه داخل في ذلك، وإلا مو بداخله قاتل المقتول في النار، فالمقتتلان على الشحنة والعداوة والبغضة، أما هذا يريد أن يقتله بالحق، لكن هذا من باب التعريض، لعله يفهم أنه داخل في ذلك فيخلي سبيله. ولهذا خلى سبيله الرجل لما أبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل المقتول في النار، خلى سبيله. والتعريض إذا خلى أسباب فلا بأس به، مثال ذلك أن يأتي شخص مستفتي فيقول للمستفتي، يستفتي عالما فيقول يستفتي يقول له هل القاتل من توبة، يكون المفتي يتوسم في أن هذا يتوسم أن هذا الرجل في شر، وأنه إذا أفتاه بأن القاتل له توبة يقسم، فيقول صح عن ابن عباس أنه قال لا توبة للقاتل، فهو يوهم أنه وافق ابن عباس، هذا صحيح صح عن ابن عباس قال لا توبة للقاتل، لكن الصواب أن له توبة على الجمهور، فيجيب بذلك ويكتفي. نعم. أو يقول مثلا يسأل سائل عن الغيبة هل هي تفطر الصائم، فيقول ورد أن غيبة تفطر الصائم، وإن كان صولها لا تفطر الصائم. نعم نعم. ولي الولي يمكن ولي القتيل يمكنه الحاكم، يأذن له إن أحب أن يتولى بنفسه أو يوكل وكيل أو يكون هناك وكيل عن ولاة الأمور، والأصل أنه الحق لولي القتيل إذا أحب بنفسه موكل يتولى بنفسه. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي شهاب عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه سلم على ربي أو النسخة الثانية في قصة علقمة وقصة قالوا فهو مثله، وقول قاتل المقتول في النار تكلم عليه اشكال عليه الأبي عندك شو يقول قوله فهو مثله أنت ما قيل فيه أنه مثله بانتباع اتباع عفيف عن القتال بالقصاص. ها أم إيش ما قيل فيه؟ نعم في انتفاء اتباعه اتباعه عن القتال بالقصاص، وقيل مثله في انه مثله في انتفاء اتباعه عن القتال بالقصاص. مش معناها مثله في اتباعه مثله في اتباعه ايش في اتباعه اتباعه ايه عن ايش عن القتال عن القاتل في القصاص في اتباعه عن القاتل. وقيل مثله في أنه قاتل وإن اختلف في الجواز والمنع لكنهما استويا في طاعة الغضب لا سيما مع رغبته صلى الله عليه وسلم في العهد. وفي أبي داود أن القاتل ذكر أنه لم يرد قتله وأنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان صادقا. إيش في أبي داود أنه وفي أبي داود أن القاتل ذكر أنه لم يرد قتله وأنه صلى الله عليه وسلم قال أنه كان صادقا. لا حتى الحديث فيها أنه قال أنه أغضبه ضربه بفأس على قرنه قاتل صحيح. نعم. وقول القاتل المقتول في النار نعم هذا أمثل ما قيل أنه إما أن يقال أنه مثله في أنه لا فضل ولا منة لأحد من الآخر، أو أنه مثله في كونه قاتلا ويختلف في الحكم

نعم. وفي هذه القصة أن فتين مرأتين اقتتلها من هذيل، وفي الآخر من بني الأحياء، وفي الأحيان من هذيل، فطن من هذيل، وفي الآخر أنها مضرتان رمتها بحجر فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بالدية ولم يقتل بالقصاص، لأن هذا شبه العمد، هذا شبه العمد، هو أن يقصد الفعل ولا يقصد القتل، كان يريد يرميه مثلا يضربه في عصا، يريد أن يضربه لكن ما يريد أن يقصده ثم يؤدي به إلى القتل، يصير هذا الشبه عمد. أما الخطأ هو الذي يقصده وهو لا يقصد، لا يقصد الفعل، كان يرمي صيدا فيصيب إنسانا، هذا خطأ. ومثل ما يحصل الآن في السيارات، هذا فيه الدية 100 بعير. وأما شبه العمد فأن يقصد الفعل ولا يقصد القتل، يقصد مثلا يضربه يؤدبه قاصد الضرب لكن ما قصد القتل فأدب به القتل، هذا يعتبر شبه العمد. فيه الدية مغلظة، دية 100 من إبل لكن منها 40 في بطونها أولادها تكون مغلظة. أما دية الخطأ ما فيه إلا 400، ما فيه ما فيها خلفات. وهات المرأتان ختلتا، فرمت التهم الأخرى بحجر تريد أن لا تريد قتلها لكن قصدت الفعل، فقتلتهما في بطنها، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم على الجنين بالغرة، وقضى بالدية دية المقتولة على العاقلة، على عاقلتها، وقضى بميراثها لما ماتت لبنيها وزوجها، والعاقلة هم العصبة إلا الأبناء والآباء. والقول الثاني أن الأبناء والآباء يدخلوا في العصبة، هو الصواب، العصبة الأبناء والآباء والأجداد والإخوة الأشقة والإخوة الأب والعم، الأعمام الأشقة والأعمام الأب وأبناء العم الأشقة وأبناء العم الأب، هؤلاء هم العصبة. أما الإخوة من الأم لا يدخلوا في العصبة، والعم من الأم والأخ من الأم لا يدخلوا في العصبة، والأخوال والخالات وأبناء الأخوة والخالات ليسوا العصبة. العصبة الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الشقيق أو الأب والأخ هو ابن الأخ الشقيق أو الأب والعم الشقيق أو الأب وابن العم الشقيق أو الأب، هؤلاء هم العصبة. نعم. قيل إن هذا هم اللي توزع عليهم، توزع عليهم دية، دية القاتل إذا قتل واحد منهم توزع عليهم، وزعها الحاكم وجزعها عليهم 3 سنوات من الجماعة 3 سنوات، ثم عاقل لهم يعقلون البيت، أو لأنهم يحيطون به كالعقال، أو لأنهم يعقلون أن يمنعونه عن الجريمة، لأنهم يعلمون أنه إذا قتل هم الذين يدفعون الدية، الدية تكون على عاقل قهري، ولو ما قتل واحد من عصبك تدفع قصتك. قيل لا يدخل الأبناء والآباء، والصبر أنهم يدخلون. نعم. وهذا قام حمل بن النابغة من الذين سيدفعون الدية، فقال يا رسول كيف أغرم من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل يهدر دمه، كيف أغرم جنين سقط ما يأكل ولا يشرب ولا يتكلم، فمثل هذا يهدر دمه ما له شيء. فقال لك إن هذا من إخوان الكحال يجي السجن، قال لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل، فمثل ذلك يطل سجن، فمن كلمات سجن، لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل يهدر دمه ما يكون فيها. قال إنما هذا من إخوان الكهان، حيث أراد أن نبطل الحق يعني. وهذا كلام حمل بن النجرة باطل، له دية آدمي، له دية ولو ما أكل ولو ما شرب ولو ما رفع آدمي. نعم. حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها وولدها ومن معهم، وقال فقال قائل كيف نعقل، ولم يسمي حمل بن مالك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن غيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال ضربت امرأة غيلة، نعم

وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الحدود، والمراد بالحدود لا تعزيرات والعقوبات، المراد بالحدود المقدرة، العقوبات المقدرة التي قدرها الشارع. والحدود تطلق ويراد بها الفرائض والواجبات، يقول سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجها، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الفرائض والواجبات، وتطلق الحدود على المنهيات والمحارم، تقول سبحانه: ولا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. ومن الحدود بمعنى الواجبات الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني فلا تتجاوزوها. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة، فالعقوبة المقدرة على قطع يد السارق، على السارق وهو قطع اليد، والعقوبة المقدرة على الزاني بالجلد، وعلى الشارب الخمر بالجلد، وعلى القاذف بالجلد، هذه عقوبات مقدرة يقال لها حدود. ومن ذلك أن عمر رضي الله عنه استشار الناس لما كثر الناس تتابعوا في شرب الخمر، فقال عبد الرحمن بن عوف: أخف الحدود 80 من التعزيرات والعقوبات. وفي هذه الحديث أن السارق تقطع يده، وقطع السارق جاء في الكتاب العزيز، قال الله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا أمر تشريع من الله عز وجل، لأن تقطع السارق والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، في قراءة: والشارق فاقطعوا أيمانهما. بين الله سبحانه وتعالى الحكمة في قطع يد السارق: جزاء بما كسب نكالا من الله، أي أن تنكيل من الله وزجر. فالحدود الحكمة منها الزجر والردع والجزاء على الجاني، مجازاة للجاني بصنيعه، وهي أيضا تنكيل وزجر وردع. هذه الحكمة من إقامة الحدود. حدود تقام لمجازاة الجاني على جنايته، وهي زجر وتنكيل لمن تسول له نفسه عن الواقع المعاصي، هي زجر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: جزاء بما كسب على كلام من الله والله عزيز حكيم. واجمع العلماء على قطع يد السارق، واختلفوا في النصاب والحرز. ذهب الظاهرية إلى أن تقطع السارق في القليل والكثير، وجمهور العلماء على أن السارق لا تقطع إلا إذا سرق ما يبلغ النصاب، واختلفوا في النصاب. قال بعض العلماء: النصاب هو ربع الدينار كما جاء في حديث عائشة: لا تقطع السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. والدينار هو المثقال، وربع الدينار ربع مثقال. وربع الدينار هو سبع جنيه السعودي أو المصري، أو الفرنس السعودي أو الفرنجي، سبعه هو ربع مثقال. إذا كان جنيه يساوي 700 ريال فربع الدينار 100 ريال، إذا كان يساوي 70 ريال فربع الدينار 10. الدينار مثقالان إلا ربع. نعم. فذهب بعض العلماء إلى أن النصاب هو ربع دينار كما جاء في الحديث، فإذا ذهب الشافعية وقال آخرون من العلم إن النصاب هو ربع الدينار أو ثلاثة دراهم، على ما جاء في حديث ابن عمر أن الذي انقطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم، والمجن هو قال الترس أو الدرقة التي يتقي بها المقاتل وقع اللبان وضعها أمام وجهه، الترس أو الدرقة أو المجن قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم. ذهب إلى هذا بعض العلماء أحمد وجماعة إلى أن الدينار إلى أن النصاب إما ربع دينار أو ثلاثة دراهم، وقالوا إن ثلاثة ربع الدينار يساوي ثلاثة دراهم. وذهب الأحناف إلى أن النصاب عشرة دراهم، قال آخر خمسة دراهم، وقيل ثلاثة دراهم، وقيل درهمان، وقيل درهم. والصواب من هذه الأقوال أنه ربع دينار كما في هذا، ربع دينار أو ثلاثة دراهم، فالأقرب الله أعلم أن ثلاثة دراهم تعادل ربع الدينار، والأصل هو ربع الدينار، هذا هو الأصل كما في حديث عائشة لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار، إذا سرق ما يقارب ربع دينار قطع يده إذا كان من حرز، لابد من شرط الحرز أيضا، وألا يكون له شبهة، هذه الشروط لابد. والسرقة تكون عن خفية، فإذا اختلس أو نهب، فإذا غصب فأخذ الشيء غصبا بالقوة فلا تقطع يده، لأن الغاصب هو يراه الناس في الغالب ويستطيع إقامة البينة عليه، بخلاف السارق فإنه يسرق عن خفية. السرقة هي أخذ الشيء المال عن خفية، والغصب أخذه أخذ الشيء ظاهرا بالقوة، فالذي أخذ الشيء ظاهرا بالقوة يمكن إقامة البينة عليه ورفعه إلى الحاكم، أما الذي يسرق عن خفية فهذا لا يعلم في الغالب، ولهذا كتب عليه الحد، ولا بد أن يكون عن حرز، يعني يكسر الباب مثلا، يكسر الصندوق، يتسلق الجدار وينزل في البيت، هذا حرز. وكذلك السيارة والله منها حرز، إذا كسر السيارة معناه إذا كسرها معناه هذا معناه كسر الحرز يعتبر سارق، كسر السيارة كسر الباب أو تسلق الجدار وكسر الصندوق. أما إذا وجد الباب مفتوح فهذا والله أعلم ليس في حرز، لم يكن هناك حرز، أو وجد الصندوق مفتوح أو السيارة مفتوحة فهذا لم يتوفر فيه شرط الحرز فلا تقطع يده، ولكن يعزر يأخذ منهم مال ويعزر بالجلد وبحبس، لكن لا تقطع يده إلا فعل. وكذلك إذا كان له شبهة لا تقطع يده، كان يأخذ من مال أبيه له شبهة، أو الزوج تأخذ من مال زوجها، قال بعضهم كذلك إذا أخذ من بيت المال لأنه له شبهة لأنهم مسلمين، يا هذا له شبهة، فلا بد أن تكون السرقة تبلغ النصاب، ولا بد من أخذ من الحرز، والحرز يختلف بكل شيء بحسبه، ما يكون في الصناديق حرزه يكون في الصندوق في الدراهم وأشباهها، وما يكون مثلا من الدواب تكون في الحظيرة، تكون في الحظيرة ويغلق عليها ثم يدخل، هذا حرز. والمزارع كذلك وأشباهها يكون يدخل المزرعة ويتسلقها، وإذا سرق والله تعالى قد اقطع أيديهما، اختلف العلماء فيما تقطع فيه اليد، فقيل تقطع من نفس الكف وهذا هو الصواب، تقطع يده اليمنى إذا سرق أولا قطع يده اليمنى من نفس الكف،

لأنها لو سرقت ابنته التي أقرب الناس إليه لقطع يدها. فلما مثل وفي مشروع الخطبة عند حصول الأمر المهم، وفي مشروع قول الخطيب أما بعد، فلما سمع الناس ذلك سكتوا وأيقنوا بأنه لا بد من إقامة الحد عليها. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المرأة فقطعت يدها وحسمت، حسمت قطعت مفصل خف، ثم حسمت علي يؤتى بالزيت المغلي وتوضع فيه حتى يقف ينقطع الدم، يقف الدم. أما العرانيون الذين سرقوا وقتلوا وارتدوا تركهم النبي، قطع يدهم وارجلهم من خلاف ولم يحسمها، ترك حتى الدم استمر الدم حتى ماتوا. الآن وجد أشياء غير الزيت تحصن بنهاية، لا وجد الأشياء الحديثة الآن من الأدوية التي يحسم بها العضو ويقف الدم سريعا. وفيها أن الحدود صلاح وخير للأمة، ومن ذلك أن هذه المرأة حصلت توبتها لما أقيم عليها حد، كان في ذلك صلاحا لها وخيرا لها. ثم تزوجت فكانت تأتي بعد ذلك إلى عائشة يكون لها حاجة للنبي صلى الله عليه وسلم، فترفع حاجتها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقضي حاجتها. نعم. وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تقطع يدها أيدها، فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، ثم ذكر نحو حديث الليث ويونس. وحدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا حسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنهما أن امرأة من بني مخزوم سرقت، فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعت. نعم. في الحلف وإن لم يستحلف لتأكيد الكلام، وإن لم يستحلف. نعم. سم الله. وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا في هذا أنك تستعير متاع في الأخير وتجحد، وفي الحديث السابق أنها تسرق الاستعارة، فالاستعارة ما تقطع له هذه يستعير ثم يجحد، لكن الحديث الأول فيه تصريح، هذا يحتاج إلى جنب هذه الرواية. شكرا عندك تكلم عن الأبي. ها نعم. ها فإن جحود إنما ورد تعنيفا. إيش تعريف؟ كيف تعريف؟ نعم. إيش وقد قيل إيش؟ إيش هذا جاء تعريف الله بخاصة في صفاته إذ كانت إيش؟ كما ورد أنها كانت مخزومية، وكأنها لما كثر منها جحد العارية ترخت إلى السرقة وتجرأت عليها. وحيد هذا الجمع ما رواه ابن ماجه والحاكم من حديث مسعود بن أسود قال لما سرقت المرأة تلك الخفيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سرقت إيش؟ خفيفة من بيت رسول الله. نعم. تعظمنا ذلك فزدنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ففيه التصريح بأنها سرقت خطيئة والقطع إنما وقع لأجل ذلك. الأبي

ثم يغرق. والمراد بالثيب فهذا فيه بيان حد الزاني الثيب وحد الزاني البكر. الثيب هو الذي تزوج، قد تزوج في عمره مرة واحدة، الذي تزوج في عمره ولو مرة واحدة ولو لم يكن معه زوجة، هو الذي وطئ في نكاح صحيح، هذا يقال له الثيب فإذا زنى حده الرجل. والبكر هو الذي لم يتزوج. وقول الثيب بالثيب ما يلزم أن يكون زنى بالثيب، الثيب لو زنى بالثيب أو بالبكر الحكم واحد، وكذلك البكر إذا زنى بالبكر أو بالثيب الحكم واحد. وهذا الحديث فيه أنه يجمع للثيب بين الجلد والرجل، وفي الحديث الأخرى ليس فيه جلد بين الجمع بين الثيب بين الرجل والجلد. فالأقرب أن هذا منسوخ، نحن العبادة منسوخ، وأن حد الثيب الرجل فقط بدون الجلد. وهذا ونسخ قبل التمكن من الفعل. ودل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلد، ورجم الغامدية ولم يجدها، ورجم اليهوديين ولم يجدهما، دل على أن هذا منسوخ، نسخ قبل التمكن من الفعل. ثيب حده الرجل بالحجارة، والبكر حده الجلد والتغريب. نعم، بالاعتراف أو بالإقرار، بالاعتراف والإقرار أو بشهادة أربع شهود. سيأتي في حديث ماعز أنه اعترف أربع مرات إن شاء الله. نعم، أحسن الله عليك. وحدثنا محمد، هل اشترط تكرار الاعتراف أو لا يشترط؟ نعم، فلا قامت الحد يكون بأحد أمرين. سيأتي في حديث الله كذلك في حديث عمر. نعم، ثم الإقرار أو الشهود أو الحبل بالنسبة للأنثى كما سيأتينا. وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة حاون وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي، كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد، غير أن في حديثهما البكر يجلد وينفى والثيب يجلد ويرجم. ينفى يعني يغرب. نعم، عفى الله عنك. لا يذكران سنة ولا مئة. حدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله ابن عبد الله بن عتبة أنه سمع عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها وعقلناها فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل ما نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله وإن الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف. وحدثنا هذا في بيان أن آية الرجم كانت آية ثم نسخ لفظها وبقي حكمها، كان في سورة النور وهي والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتة لكان من الله والله عزيز حكيم. نسخت هذه الآية، نسخ لفظها وبقي حكمها. قال عمر قرأناها ووعيناها رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم رجمنا فأخشى أن يطول بالناس زمان فيظلوا بتلك فريضة أن يقول أن يأتي ناس فأخشى أن طال بالناس زمان أن يقولوا لا نجد الرجل في كتاب الله فيظلوا بتلك فريضة أنزلها الله. وهذا الذي خشى عمر حصل من الخوارج والمعتزلة كأن الله وأصحابه فأنكروا الرجل

أراد أن يلقنها أن يرجع، في أنه إذا رجع فلا يقام عليه الحد. وإذا قال أبك جنون، هل أحصنت، أتعرف الزنا، وأعرض عنه، في كل مرة يعرض عنه تلحى ويعرض عنه لعله يرجع، في أنه إذا من أقر ثم رجع فلا يقام عليه الحد. وفي تلقينه الاعتراف، في أن التوبة طهارة، التوبة تكفي تطهره من الذنب، والحج طهارة. وفي أنه إذا لح يقام عليه الحد، ولهذا قال لهم اذهبوا به فارجموه، فلما ذقت الحجار هرب. جاء في بعض الروايات في غزة أنه قال لو تركتموه يتوب فيتوب الله عليه لما هرب، وسبعناه فرميناه. جاء في بعض الروايات أن النبي قال والذي نفسي بيده إنه الآن في أنهار الجنة ينغمس فيها، لأنه تاب. نعم سر سر نعم ها ايش نعم نعم ها ايه ايوه قد سمع من ابيه كيف هذا؟ كيف الجمع بينهم؟ كيف يقول سمع به؟ ترمذي فيش في السنن؟ ها؟ في العزة قال لم يسمع من أبيه، والبخاري في الطريقة سمع من أبيه، في التقريب قال لم يسمع من أبيه، يحيى بن معين قال لم يسمع من أبيه، كان أخذ بقول يحيى. قال من عطاء ما يقال هذا عطاء ها ايه في الثقاته ايه ها محتبس التقريب يقول لا بسمع من ابي لانه اخذ بقول يحيى بن معين سر بذلك كذلك. والمسلم صرح لأنه سمع النبي في الحديث اللي معنا سريه سمعت بعضهم قال فيه ها لن يتهم ضعف قال الأمير عليه ثم سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة في فيها تأذن سنة بقوله القمة النواري سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار الذي لم يسمع من أبيه. قال إيش هذا؟ هذا تقريب صغير. شكول. قال نقل سعد بن قال الأمير عليه إنه سمع أباه كما نص الترمذي في باب المرأة في فيها تأذن بقوله القمة النواري سمع من أبيه وهو أكبر من عبد الجبار الجواري الذي لم يسمع من أبيه انتهى. وعلم السماع إنما يستلزمه قول يحيى بن معين فيما ذكر الذهبي. ولعله لم يثبت فإن الإمام مسلم روى في منع سد الدار حديثه عن أبيه وعليه الجمهور فالله تعالى أعلم انتهى. فاتت عليها الحديث اللي معنا في القواعد في سب الدهر وصرح فيه رواه مسلم في سب الدهر فاتت على صغير أيضا في الحديث اللي معنا الآن صرح في السنة في موضعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى وحدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رأيت ماعز بن مالك حين جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل قصير أعضل ليس عليه رداء، فشهد على نفسه 4 مرات أنه زنى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلعلك؟ قال: لا والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه. قال: لا والله إنه قد زنى الآخر. قال: فرجمه. ثم خطب فقال: ألا كلما نفرنا غازين في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح أحدهم الكثبة، أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه. يمنح أحدهم الكثبة أما والله إن يمكنني من أحدهم لأنكلنه عنه. وحدثنا محمد بن المثنى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. هذه القصة قصة ماعز بن مالك الأسلمي الذي حصلت له هذه القصة، وأنه وقع فاحشة الزنا ثم ندم وتاب وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يطهره بالحج، إقامة الحج، والحج كفارة والتوبة هي كفارة. قوله الأخير يعني الأرض أو الأبعد أو اللئيم، يعني يقصد نفسه. قوله: فلعلك تلقين له بالرجوع على الإقرار. فلعلك سياف الله الأخير تقبلت أو غمزت، في أنه شيء على سياف 4 مرات. فلما شيع سير مرات أقام عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحج. اختلف في الإقرار، إذا أقرأ أسجل هل يشترى أن يكون 4 أو يكفي ولو مرة؟ فالجمهور على أنه لابد أن يكون 4 مرات، لأن الشهود على الزنا 4 شهود، والإقرار في 4 بمثابة 4 شهود. وقيل أنه يكفي مرة كما جاء في الحديث الآخر، فرده مرة أو مرتين، وهذا هو الأقرب، لأن الإقرار يكفي مرة، لكن كونه 4 أثبت التحقق. قوله هنا له نبيب كنبيب تيس، يعني حركة وصوت السفاد التيس الجماع، قال نبيب نبيب التيس يعني الجماع، صوت الجماع. يمنح أحدهم في أرض إحداهن، يعني المرأة الكثبة القليل من اللبن، والمعنى أنه إذا خرج النبي غازيا تخلف بعض الناس وأتى إلى بعض النساء وأعطاهن شيئا قليلا ثمنا للزنا. لأنكلنه لأجعلنها عبرة وعظة ونكالا لغيره، فيه أن الإمام والحاكم توعد المجرمين والعصاة زيادة على الحد، ولهذا توعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: لأنكلنه إن يمكن الله من لا أمكننه، يعني بما أقيم عليه من الحد والعقوبة، فيكون عبرة لغيره لمن تسول نفسه أن يفعل مثل فعله. في أن الإمام يتوعد المجرمين والعصاة بالنكال والعقوبة ردعا لهم وزجرا لهم زيادة على إقامة الحد، والمحد يتوعد المجرمين. ولهذا قال: إننا إذا هو كلما ذهبنا غزونا ذهبنا غازين خلف أحدهم، يعني أحد العصاة، يأتي المرأة يعطيها الكثبة من اللبن القليل من اللبن، يعطيها يعني القليل من المال ثمنا لزناها، ثمنا للزنا. أما والله إن أمكن الله لا أنكلنه، يعني أجعلنها عبرة ونكال لغيره بإيقاع العقوبة الشديدة، وهي ما شرعه الله من الحد، والحد طهارة، ولهذا